بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. هذا هو الدرس الأول من شرح لكتاب أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك لابن هشام الأنصاري رحمه الله رحمة واسعة. قال في مقدمة الكتاب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين بدوام السماوات والأراضين. أما بعد، حمد الله مستحق الحمد وملهمه ومنشئ الخلق ومعدمه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأكرمه، المنعوت بأحسن الخلق وأعظمه، محمد نبيه وخليله وصفيه، وعلى آله وأصحابه وأحزابه وأحبابه، فإن كتاب الخلاصة الألفية في علم العربية نظم الإمام العلامة جمال الدين أبي عبد الله محمد بن مالك الطائي رحمه الله كتاب صغر حجما وغزر علما، غير أنه الإفراط الإيجاز قد كاد يعد من جملة الألغاز، وقد أسعفت طالبيه بمختصر يدانيه وتوضيح يسايره ويباريه، وحل به ألفاظه ووضح معانيه، وأحلل به تراكيبه وأنقح مبانيه، وأعذب وأعذب وأعذب به موارده وأعقل به شوارده، ولا أخلي منه مسألة من شاهد أو تمثيل، وربما أشير فيه إلى خلاف أو نقد أو تعليل، ولم آل جهدا في توضيحه وتهذيبه، وربما خالفته في تفصيله وترتيبه، وسميته أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك. وبالله أعتصم وأسأله العصمة فيما يصم، لا رب غيره ولا مأمول إلا خيره، عليه توكلت وإليه أنيب. اقرأ يا سيدنا كده. هذا بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب شرح الكلام وشرح ما يتعلق الكلام منه. الكلام في اصطلاح النحويين عبارة عن ما اجتمع فيه أمران: اللفظ والإفادة، والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف تحقيقا أو تقديرا. لحظة سنة، بسم الله. الآن يا شيخنا هكتب إن شاء الله الأبيات، لأن الشيخ عندما شرح الألفية لم يذكر الأبيات. فقال ابن مالك رحمه الله: كلامنا، قال يا شيخنا كلامنا لفظ مفيد تستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. هاي يكمل الشيخ: واحده كلمة، والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. أيوة كده، بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. بتا فعلت وأتى وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي ها كيشم. اسمع يا سيدنا الإمام، احنا ان شاء الله نقرأ ما قاله الشيخ بأمر الله. قال شيخنا رحمه الله: الكلام في اصطلاح النحويين عبارة عما اجتمع فيه أمران اللفظ والإفادة، وهذا ما قال. ما تشغلش نفسك بالكتاب يا شيخ، خلاص ما الكتاب معايا وانت بتسمع يعني. قال كلامنا لفظ مفيد، هو نفس الذي قاله، هو الآن بيشرح الألفية. قال عبارة عما اجتمع، وبعدين قال كلامنا، هو شرح الشيخ لما قال ايه الكلام في اصطلاح النحويين، لما قال كلامنا يعني الكلام في اصطلاح النحويين عبارة عما اجتمع فيه أمران اللفظ والإفادة. المراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف تحقيقا أو تقديرا، ده كلام الشيخ. قال تحقيقا ايه شيخنا؟ أو تقديرا. يبقى المراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف تحقيقا. أقول زيد عالم، أو العلم نور، الجهل ظلام، ها يبقى ده اسم لفظ خلاص. وهذا اللفظ يعني يعتبر تحقيقا. طب لما أقول في القول استقم، استقم فعل أمر مبني على السكون لأنه صحيح الآخر، الفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، أنت هذه هل ظهرت؟ لا لم تظهر، فده اسمه ده مقدر يا شيخ. يبقى اللفظ هو الايه المراد به الصوت المشتمل على بعض الحروف تحقيقا أو تقديرا. واضح يا شيخنا؟ يعني ما أقول زيد خرج يعني هو، زيد سافر يعني هو، صح ولا لا؟ طيب، والمراد بالمفيد ما دل على معنى يحسن السكوت عليه. ما دل على ايه شيخنا؟ يعني ما اقول مثلا زيد عالم، اقول زيد عالم يبقى ده كلام مفيد يحسن السكوت عليه، يعني يحسن سكوت المتكلم عليه خلاص. لكن ان قلت مثلا ان جاء زيد، هذه جملة مكونة من ثلاث كلمات خلاص يا شيخنا. فنجد إن كلمة وزيد وإيه وجاء زيد كلمة وزيد كلمة، ومع ذلك لا يحسن السكوت عليه لأنه لم يفد إفادة يحسن السكوت عليه. واضح يا شيخنا؟ يبقى المراد بالمفيد ما دل على معنى يحسن السكوت عليه. قال وأقل ما يتألف الكلام من اسمين مثل زيد قائم، ومن فعل واسم كقام زيد. طبعا الجملة الأولى تسمى جملة اسمية لأنها بدأت باسم، والثانية تسمى جملة فعل لأنها بدأت بفعل. على فكرة لا تكسر الكلام لسبب، لأن هم اللي بيسمع بيقول إيه يعني عايزين ما، فالله يرضى عليك يعني اسمع بس. ومنه استقم، ومنه أي ومن الجملة الفعلية، الجملة الفعلية اللي قام زيد دي جملة فعلية يعني بدأت بفعل وفاعل. استقم فعل أمر، والفاعل كما قلت مستتر وجوبا تقدره أنت. قال فإنه من فعل الأمر المنطوق به ومن ضمير المخاطب المقدر بأنت، أيوة ده اللي احنا شرحناه شيخ. يبقى دي نقول الأبياء البيت هما كلامنا لفظ مفيد كاستقم، كلامنا يعني نحن النحاة لفظ مفيد. إذن اللفظ كما قال ابن مالك في الألفية أو الكلام يعني عند النحاة يتكون من لفظ والإفادة. طيب إذا كان الكلام ليس مفيدا لا يسمى كلاما. احنا عايزين فائدة يحسن السكوت عليها يا شيخنا، صح؟ طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال واسم وفعل ثم حرف الكلم. الكلم قال ده اسم جنس جمعي واحده كلمة. اسم جنس جمعي واحده كلمة. أولا عايزين نفرق يا شيخنا بين الجمع واسم الجمع واسم الجنس الجمعي. الجمع ما له مفرد من لفظه. في عندنا جمع مذكر سالم قد أفلح المؤمنون مفردها مؤمن، وجمع مذكر وجمع مؤنث سالم مثل ايه مؤمنات، اقول جاءت المؤمنات، صح يا شيخنا؟ اظن في ايه في القران ها. طيب وفي جمع تكسير اي نعم اللي هو جاءك المؤمنات، وفي جمع يا شيخنا تكسير يعني المفرد عندما جمع صورة المفرد تغيرت تكسرت، يعني مثل فيه رجال يحبون أن يتطهروا، ده أنواع الجمع يا شيخنا. في كلمة تدل على الجمع ولكن ليس لها مفرد من لفظها مثل كلمة نسوة، ليس لها مفرد من لفظها لكن لها مفرد ليس من لفظها اللي هو امرأة يعني. طيب كلمة قوم تدل على جمع لكن ليس له مفرد من لفظه. كلمة رهط تدل على جمع لكن ليس له مفرد من لفظه، ده يسمى اسم جمع. أما اسم الجنس الجمعي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، أقول عندي شجر وشجرة وعنب وعنبة. وفيه شيخنا اسم جنس إفرادي يعني يطلق على القليل والكثير، أقول عندي ماء أو عندي خل أو عندي عسل. فالشيخ يقول إيه؟ يقول ها الكلم. ما المقصود بالكلمة يا شيخنا؟ قال اسم جنس جمع يفرق بينه وبين واحده بالتاء اللي هي كلمة، يبقى كلم مفردها كلمة، صح يا مولانا؟ طيب قال يبقى واحده كلمة، صح يا شيخنا؟ واحده ايه؟ يعني مفرده كلمة. وهي أي الكلمة الاسم والفعل والحرف. ومعنى كونه اسم جنس جمعي أنه يدل على جماعة، وإذا زيد على لفظه تأتانيث فقيل كلمة نقص معناه وصار دالا على الواحد. دي مفهوم يا شيخنا؟ مش مفهوم دي. طيب هو يقول ما معنى كونه اسم جنس جمعي؟ اسم جنس جمعي يعني يدل على جماعة، كما قلت لك كلمة قوم. كلمة قوم يا شيخنا تدل على جماعة، صح ولا لا؟ طيب إذا زيد على لفظه تاء تأنيث، زيد على لفظه يا سلام، يعني عندنا مثلا كلمة كلم، لو قلت كلمه يعني زدنا عليها تاء تانيث يبقى نقص ايه؟ ادي معنى نقص معناه، نقص ايه؟ مش نقص لفظه، احنا زدنا، يبقى نقص يا شيخنا بدل ما كان معنى جماعه نقص معناه الى كلمه، فاقول ايه؟ كلمه. يبقى كلم مفردها كلمه، صح يا شيخنا؟ يبقى نقص ايه؟ وصار دالا على الواحد. يبقى المقصود كما قال الشيخ هنا ومعنى كونه اسم جمع اسم جنس جمعي أنه يدل على جماعة، وإذا زيد على لفظه تاء التأنيث فقيل كلمة نقص معناه وصار دالا على الواحد، صح؟ يقول عندي تمر وتمرة وعنب وعنبة وشجر وشجرة. قال ونظيره كلمة لبن ولبنة ونبق ونبقة. فهم الكلام ده؟ نظير اسم الجنس الجمعي برضو لبن ولبنة. طب مش مقصود اللبن اللي احنا بنشربه يا شيخنا، لا، الطوب اللي هو بيبقى معمول من طين يا شيخنا، ها يبقى لبن ده الجمع او اسم الجنس الجمع يعني، ولبنة ده الكلمة المفردة، وكذلك اي نبق ونبقة، خلاص يا شيخنا، اللي هي ثمر ورق السدر. طيب الحمد لله تفهمت يا شيخنا، هذا معنى ايه؟ واحده كلمة، يبقى واحد الكلم كلمة اللي احنا سميناها اسم جنس جمعي. الحمد لله فهمت الآن، يا سلام. وقد تبين بما ذكرناه في تفسير الكلام من أن شرطه الإفادة، شرطه يا شيخنا، يبقى أن شرطه الإفادة وأنه من كلمتين، صح؟ يبقى شرط الكلام الإفادة. معنى ذلك لو تركب من ثلاث كلمات أو أكثر ولم يفد لا يسمى كلاما. وبما هو مشهور من أن أقل الجمع ثلاثة، أقل الجمع إيه؟ ثلاثة، ده أقل الجمع يعني. طيب وبما هو مشهور من أن أقل الجمع ثلاثة، أن بين الكلام والكلم عموما وخصوصا من وجه، عموما وخصوصا يا شيخنا إيه؟ من وجه. ايه موضوع العموم والخصوص يا مولانا؟ ايه كلمة عموم وخصوص؟ اولا قال الكلم اعم من جهة المعنى لانطلاق على المفيد وغير المفيد. صلاة على الرسول، اسمع لقوله سبحانه وورث سليمان داودا، ده يسمى كلم، ده مركب من ثلاث كلمات لكن افاد. إن حضر مختار لم يفد، صح؟ يبقى إذن الكلم يقول بالنسبة للكلم يا شيخنا هو أعم من الكلام من جهة المعنى، ليه؟ لأنه يطلق على المفيد وعلى غير الإيه؟ المفيد. واضح يا شيخنا؟ قال وأخص من جهة اللفظ في كونه لا ينطلق إلا على المركب من كلمتين، يعني يقول مثلا زيد قائم، هذا يسمى ايه؟ كلام ولا يسمى كلم، صح؟ يبقى ايوه صح يا مولانا. يبقى عندنا قلنا الكلم اعم من جهة المعنى واخص من جهة الايه؟ اللفظ. ليه؟ لان الكلام المركب من كلمتين يسمى كلاما ولا يسمى كلم. خلاص يا شيخنا. قال وأخص من جهة اللفظ لكونه لا ينطلق على المركب من كلمتين، فنحو زيد قام أبوه كلام لوجود الفائدة، وكلم لوجود الثلاثة بل الأربعة. طب بل الأربعة إزاي؟ معنا عندنا زيد كلمة وقام كلمة وأبو كلمة والهاء اللي هي ضمير كلمة، يبقى مكون من أربعة، لوجود الثلاثة بل الأربعة. وقام زيد كلام وليس بكلم، إن قام زيد ده بالعكس، إن هو كلم وليس بكلام. طيب والقول، قال والقول عم، والقول، القول عبارة عن اللفظ الدال على معنى، عبارة عن اللفظ الدال على معنى، فهو عام من الكلام والكلم والكلمة عموما مطلقا لا عموما من وجه. العموم المطلق أن يجتمع اللفظان في الصدق على شيء وينفرد واحد منهما وهو العام بالصدق على شيء لا يصدق على الآخر. اسمع يا سيدنا الشيخ، القول عبارة عن اللفظ الدال على معنى، صح؟ ايه كلمة اللفظ الدال على معنى ده؟ دي مش مفهومة، صح؟ يعني يقول مثلا كلمة قلم تدل على شيء يكتب به، طب نقول مثلا محمد تدل على ذا سميت بهذا الاسم. طيب كلمة سافرة تدل على ايه؟ يعني فعل دل على حدث، صح يا شيخنا؟ طيب كلمة من ده حرف ابتداء، حرف من حروف الجر في الابتداء، صح يا مولانا؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فيقول القول عبارة عن لفظ الدل على ايه؟ على معنى. طيب إذا كان اللفظ لا يدل على معنى، صح يا شيخنا، يسمى لفظ ولا يسمى قول. يعني كلمة دايز ده مقلوب ايه؟ زيد، صح؟ أي يسمى لفظا ولا يسمى قولا، لأن القول لا يطلق إلا على المفيد أو على المستعمل، يعني القول لا يطلق إلا على المستعمل في كلام العرب. فالعرب استعمل الزيد ولكن لم تستعمل ديز، فده يسمى ديز، يسمى لفظ ولا يسمى قول. عشان كده يا شيخنا قال إيه؟ القول الدل على معنى، ماشي؟ فهو عام من الكلام، أيوة حاضر، فهو عام من الكلام والكلم والكلمة. يعني عايز أقول لك يا شيخنا القول ده، عشان كده قال إيه؟ والقول عام، والقول إيه؟ عام يعني يشمل الكلمة والكلام والكلم، هذا معنى والقول عام، يعني يشمل الجميع. هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.